يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الصلاة عمود الدين، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك بأمر الله تبارك وتعالى مع موضوع بعنوان الصلاة عمود الدين. أتحدث في هذا اللقاء عن الصلاة، أتحدث عن أعظم الأعمال في الدين، أتحدث عن العمود الذي يقوم عليه الإسلام. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة من الأمم شعائر، وإن من أعظم شعائر الإسلام شعيرة الصلاة، فبالصلاة يتميز المسلم عن غيره، فبالصلاة يعرف المسلم من غيره. الصلاة من أهم سمات ومن أعظم شعائر المسلمين. الصلاة قدرها عظيم في الإسلام، ومع أن الإسلام أمر بالصلاة وحث عليها وحذر من تركها والتهاون في شأنها، إلا أن الناظر الآن في مجتمعات المسلمين لوجد أن الصلاة قد خف قدرها وطاش ميزانها، وصار كثير من المسلمين الآن لا يحافظون على الصلاة. كم من المسلمين الآن لا يركعون لله ولا يسجدون لله ولا يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى. نحن الآن صلينا المغرب، وبإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل سنصلي العشاء، وهناك من المسلمين الآن من سمع المؤذن يقول الله أكبر وهو يجلس في مكانه، سواء في بيته أو في عمله، ومنهم من يجلس على المقهى، ومنهم من يجلس أمام المسلسل والفيلم والمسرحية، ومنهم من يجلس في الشارع، ومنهم من يجلس مع أولاده وزوجته ولا يلبي نداء الله ولا يقوم إلى الصلاة لا في المسجد ولا في بيته، وكأن لسان حاله يقول المطش أكبر من الله، المسلسل أكبر من الله، الفيلم أكبر من الله، العمل أكبر من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة طاش ميزانها، خف قدرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، الصلاة عرفها العلماء فقالوا الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واستدلوا بقول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أيدعو لهم يا محمد. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء. أما الصلاة في الشرع أو كما عرفها الفقهاء هي عبادة، عبادة من أقوال وأفعال بصفة مخصوصة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة في الإسلام لغة وشرعا، لغة واصطلاحا. والصلاة سميت بالصلاة لأنها صلة بالله، لأن العبد إذا صلى يكون في اتصال مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. فالصلاة صلة بين العبد وربه. وعند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فالصلاة صلة بين العبد وربه. أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا في كتاب الله وإذا نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن آيات كثيرة أمرت بالصلاة وحثت عليها وتوعدت من تركها ومن تهاون في شأنها، وأيضا وجدنا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالصلاة وحثت عليها وتوعدت من تهاون في شأنها وتركها. الصلاة، انظر معي في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يأمر ربنا عز وجل بالصلاة، قال جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آيات كثيرة، وما ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، هيا بنا نجل في سنة الحبيب محمد حيث أمر بالصلاة. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في السنن من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث صحيح الألباني، قال أبو أمامة الباهلي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول: أيها الناس، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم، صلوا الصلوات الخمس، وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة، بل في حديث هرقل الطويل لما سافر هرقل إلى الروم، لما سافر أبو سفيان إلى الروم والتقى بهرقل ملك الروم، الحديث في الصحيحين. فهرقل ملك الروم لما أخذ أبا سفيان، وأبو سفيان كان لسه ما أسلمش، كان على الكفر حينئذ لم يسلم بعد، سأله أبو سفيان عن النبي محمد، اسمه، نسبه، صفاته. فمن ضمن الأسئلة التي سألها هرقل أبا سفيان رضي الله عنه قال: بماذا يأمركم هذا النبي؟ أمركم بإيه؟ النبي في بداية دعوته قال: يأمرنا أو يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة، بالصلاة أول حاجة هو بعد التوحيد، بالصلاة والصدق والصلة والعفاف، وفي رواية وحسن الجوار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بعد التوحيد الصلاة. فالصلاة أيها الإخوة الكرام، ركز معايا في الكلام اللي جاي، الصلاة، الصلاة أمر بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فالصلاة واجبة، الصلاة فرض، بل الصلاة ركن من أركان الدين، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد كلمة الحق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. الإسلام بيقوم على الخمس أعمدة دي، إذا اختلت بقى في مشاكل في الإسلام. بني الإسلام على خمس: واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اثنين، وإقام الصلاة. ثلاثة، وإيتاء الزكاة. أربعة، وصوم رمضان. خمسة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الصلاة الركن الثاني من أركان الدين. يا إخوة، الصلاة قدرها عظيم في الدين، الصلاة قدرها كبير في الدين. اعلم يا عبد الله، عشان تقف على قدر الصلاة، أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج. كل الفرائض فرضت على النبي محمد في الأرض إلا الصلاة، فرضها الله عز وجل على النبي ليلة الإسراء والمعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وسار على بساط أنس الله وكلم الله وكلمه الله، فرض الله عز وجل عليه الصلاة، وكفى بها شرفا أن تفرض في السماوات العلى. وهذا إن دل إنما يدل على عظم قدر الصلاة، بل الصلاة خير عمل في الدين، كما عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه وحسنه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. واعلموا، النبي اللي بيقول ما تصلى عليه، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يبقى الصلاة خير عمل. الصلاة يا إخوة عمود الدين اللي بيشيل الدين، يعني لو هدم العمود هدم الدين. حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن الصلاة عمود الدين. الصلاة يا إخوة هي الفريضة الوحيدة التي لا ينتظر لها البلوغ. أنا عايزك تقف على قدر الصلاة، الفريضة الوحيدة التي لم ينتظر لها البلوغ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم أبناء سبع، لأن الغلام أو البنت بيبلغ لما بيحتلم ينزل منه مني، سواء في اليقظة أو النوم، أو لما بيظهر له شعر العانة اللي هي الشعرة، الشعر حول القضيب، اسمها في اللغة العربية الشعرة، أو إذا حاضت البنت، أو إذا بلغ الولد أو البنت 15 عاما هجرية يبقى بلغ وصار مكلفا بجميع الفرائض، دي البلوغ. ولما يبلغ الولد أو تبلغ الجارية البنت، يعني أصبح مكلفة الولد أو البنت مكلفا بأمور الدين. الفرض الوحيد، العبادة الوحيدة التي لم ينتظر لها البلوغ هي الصلاة، عند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع. ده واجب عليك، أمر نبوي. لما ابنك يبقى عنده 7 سنين ما تقولش عيل، ما تسيبوش من غير صلاة، علمه الصلاة، خده معاك، خليه يسجد معاك، خليه يركع معاك، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. طب ما صلاش يا عم الشيخ اضربه، لا، امتى اضربه؟ اسمع باقي الحديث: واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أول ما يبدأ ابنك يبلغ 10 سنين وما يصليش اضربه، اضربه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفريضة الوحيدة التي لم ينتظر لها البلوغ الصلاة، وهذا إن دل إنما يدل على عظم مكانة الصلاة في الدين، على عظم قدر الصلاة. الصلاة يا إخوة كان النبي محمد يقول كما عند النسائي النسائي وصححه الألباني من حديث أنس: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. النبي بيقول ما تصلي عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند ابن ماجه، وصححه الألباني من حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت، النبي هو بيموت، تخيل وصية النبي وهو يموت. وهذا إن دل إنما يدل على عظم الصلاة. شوف النبي هو بيموت بيوصي بإيه، بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى نسائكم إلى زوجاتكم. ده معنى حديث النبي هو بيموت وبيطلع في الروح صلى الله عليه وسلم بيقول حافظوا على الصلاة وأحسنوا إلى نسائكم، عشر زوجتك بالمعروف، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عند أبي داود أيضا وصحيح الألباني من حديث محمد بن الحنفية كان النبي يقول: يا بلال قم فأرحنا بالصلاة، قم أذن وأقم الصلاة فأرحنا بالصلاة. فالصلاة فيها راحة، الصلاة خير عمل، الصلاة عمود الدين. الصلاة يا إخوة أول ما يحاسب عليها العبد بين يدي الله يوم القيامة. وحد الله أول حاجة تتحاسب عليها، فاستعد. عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. استعد، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلحت، لو أنت بتحافظ على الصلاة بقى رب يجعلنا منهم يا رب، فإذا صلحت أفلح ونجح. معنى أفلح ونجح يعني اللي جاي بعدها سهل. وإذا فسدت خاب وخسر، خلاص بقت المسألة صعبة. اللي ما بيحافظش على الصلاة أول ما يتحاسب على الصلاة ربنا يلاقيه مقصر، تارك للصلاة، متهون في شأن الصلاة، قد خاب وخسر، خاب وخسر. ولذلك يا عبد الله حافظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أقم الصلاة ولا تضيع الصلاة. فالصلاة ركن، الصلاة فرض، الصلاة واجبة. ويعني إيه فرض؟ يعني إيه ركن؟ يعني إيه واجبة؟ ركز معايا بقى للكلام العلمي اللي جاي. الفرض أو الركن أو الواجب هو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. طالما قلت لك العمل ده في الدين واجب، يبقى الواجب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه. عملته بتاخد ثواب، تركته بتعاقب. طيب يعني معنى ذلك إن الصلاة واجبة، الصلاة فرض، الصلاة ركن، من حافظ عليها يأخذ فضائل الصلاة، هنتكلم عنها بعدين، فضل الصلاة. طيب ومن يترك الصلاة، ركز معايا في الكلام اللي جاي، كلام خطير جدا، ومن يتهاون في شأن الصلاة، اسمع ماذا قال رسول الله. حديثان، ثلاثة أحاديث خطيرة. الحديث الأول عند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل عليه، بين الرجل وبين الكفر، وفي رواية الشرك، ترك الصلاة. بين الرجل وبين الكفر ايه؟ ها؟ ترك الصلاة. الحديث الثاني بقى حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني غير المسلمين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي لفظ فقد أشرك. اللي قال الكلام ده مين يا جماعة؟ احفظ الحديث ده لأنه هرجع له تاني. النبي يقول فمن تركها فقد ايه؟ كفر. حديث تاني في مسند الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة متعمدا، حديث خطير جدا، فقد برئت منه ذمة الله. أنا ذكرت ثلاث أحاديث خطيرة، تعال بقى ناخد كلام الفقهاء حوالين الأحاديث دي. لو عندنا واحد ما بيصليش، حكم تارك الصلاة. طب لو واحد بيصلي على سطر وبيسيب سطر، حكمه ايه؟ واحد بيأخر الصلاة عن وقتها، حكمه ايه؟ اسمع الى الكلام الخطير القادم. حكم تارك الصلاة، اولا ركز للتأصيل، تارك الصلاة على نوعين. تارك الصلاة على ايه؟ على نوعين. النوع الاول تارك للصلاة جاحدا بها منكرا لها، ده واحد. اتنين، تارك للصلاة متهاونا بها متكاسلا عنها. ايه الفرق يا عم الشيخ؟ واحدة واحدة. تارك الصلاة جاحد بها منكر لها، يعني واحد مسلم مكتوب في البطاقة بتاعته إيه؟ مسلم، بس بيقول ما فيش حاجة في الإسلام اسمها صلاة، مش معترف بالصلاة يا عم الشيخ. أقول له تعالى، ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربنا قال حافظوا على الصلاة، النبي قال بني الإسلام على خمسة ومنها إقام الصلاة. يقول لي برضو أنا مش معترف بالصلاة، أنا بنكر الصلاة، ما فيش حاجة في الإسلام اسمها صلاة. زي عضو شعب، عضو مجلس الشعب زمان كان في الستينات بين أو سبعينات أيام الظلام دي، جه مرة المنصورة لا ناس بتصلي، أنت لسه بتتفقلسهم، بتتريق على الصلاة يعني، أنت لسه بتتفقلسهم، ده منكر للصلاة. قال لك بقى منكر الصلاة جاحد الصلاة حكمه بقى كافر كفر أكبر مخرج من الملة قولا واحدا. يعني ما فيش خلاف يا شيخ؟ لا ما فيش خلاف، بإجماع المسلمين كافر. ده مين ده؟ تارك الصلاة إيه؟ جاحد منكر لها، بقول ما فيش حاجة اسمها صلاة. يا عم ما بصليش، لا أنا مش معترف بها يا عم الشيخ، مش ما بقى ما فيش حاجة في الدين اسمها صلاة. أقول له أنت ده كافر كفر أكبر مخرج من الملة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ أنت عارف ده لو مات ما يتغسلش ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع مقابر المسلمين لأنه كافر. اسمع كمان، يفرق بينه وبين زوجته، لو زوجته موجودة تتطلق منه لا تحل له. اسمع كمان، لا يرث ولا يورث. ده مين؟ الكافر. يبقى ده رقم واحد اللي ترك الصلاة جحودا ومنكرا له. تعال بقى ركز معايا في الكلام اللي جاي، ناخد النوع الثاني، تارك الصلاة متكاسل عنها. واحد ما بيصليش، ما بتصليش ليه؟ يقول لك ربك رب قلوب يا عم الشيخ. يعني ايه؟ يقول لي انا قلب ابيض، والنبي قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. الكلام ده صحيح؟ طب ما بتصليش ليه؟ يقول لك يوم القيامه حلها حلال. يعني انت معترف بالصلاه؟ اه معترف بها، عارف ان الصلاه من الدين، بس ما انا مش فاضي شغال. يعني هو معترف بالصلاه اهو، ركز معايا، مقر ان الصلاه في الدين، بس ما بيصليش، ما بيركعهاش، ما بيسجدش، لا يسجد لله ساجده ولا اركع لله ركعه. ده بقى وضعه ايه؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي. اختلف فيه العلماء على قولين، أبو حنيفة مالك الشافعي قالوا فاسق. يعني فاسق؟ يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر، يعني مش كافر يا جماعة، لا مش كافر. مالك والشافعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إيه؟ فاسق. وفي فرق بين الفاسق والكافر. الكافر ده لو مات مش مسلم، ما بتجريش عليه أحكام المسلمين، لا يغسل ولا يصلى ولا يكفن عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين زي ما قلنا. إنما الفاسق لو واحد فاسق مرتكب لكبيرة من الكبائر اسمه مسلم، لو مات هنغسله ونكفنه ونصلى عليه وندعي له، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في فرق كبير بين الفاسق والكافر. ركز معاي، احنا بنتكلم عن التانش مش الاولاني، اللي هو الجاحد اللي هو منكر اللي هو انكر معلوما من الدين بالضروره. هي القاعده بتقول كده، من انكر معلوما من الدين بالضروره يكفر. واحد قال لك ما فيش حاجه اسمها زكاه، ما فيش حاجه اسمها صلاه، الزنا حلال يا عم الحاج، الخمر حلال، ده انكر معلوم من الدين بالضروره، ده كافر، ده قاعده كافر، ياخد احكام الكفار مش مسلم. انما انا بتكلم عن اللي تارك الصلاه مع اقراره بها، يعني عارف ان الصلاه من الدين بس ما بيصليش، ده حكمه ايه؟ القول الاول قلت لك جمهور الفقهاء، جمهور المذاهب الأربعة، أبو حنيفة مالك الشافعي قالوا فاسق ومش كافر. دليلكم إيه؟ قالوا الأدلة العامة، قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طالما أنه هو موحد خلاص. واستدلوا أيضا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لك خلاص ما نقدرش نقول على تارك الصلاة كافر. اسمع بقى الكلام اللي جاي، القول الثاني في تارك الصلاة متكاسلا عنها متهاونا في شأنها، قول الحنابلة، وأورد ابن حزم قول ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبو هريرة وأبي هريرة وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب والشعبي، كثير من السلف قالوا تارك الصلاة سواء جاحدا منكرا، قول خطير جدا، متهاونا متكاسلا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. ده قول مين؟ الحنابلة وكثير من أصحاب النبي محمد ما تصلى عليه، قالوا تارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة. دليلهم إيه؟ وخد بالك الدليل ده قوي، والقول ده والراجح، من ترك الصلاة بالكلية يكفر. ليه بقى؟ ليه؟ النبي اللي قال كده ما تصلى عليه. ارجع معاه كده الحديث بريضة، النبي قال إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ لأن النبي قال فمن تركها جاحدا، صح؟ ما جاتش خالص جاحدا دي، قال فمن تركها تهاونا، ما جاتش، هو قال فمن إيه؟ تركه، فمن إيه؟ تركه. يبقى كل اللي ساب الصلاة إيه؟ النبي ما حددش لا قال جاحدا ولا منكرا ولا متهاونا ولا متكاسلا. العلامة ابن عثيمين كما نقل أحد العلماء كان مرة قدام الكعبة فأشار قال ورب هذا البيت تارك الصلاة كافر. ليه؟ قال لأن النبي قال فمن تركها فقد كفر، ولم يذكر النبي تركها جاحدا منكرا متهاونا متكاسلا فقد كفر. إذن تارك الصلاة يكفر، لا سيما الذي يترك الصلاة بالكلية، ما بيصليش خالص، ما بيصليش خالص. خد بالك ده قول ابن تيمية، قول ابن باز، قول ابن عثيمين. والعلامة ابن عثيمين رد قال احنا هنختلف ليه؟ انتوا قاعدين تختلفوا وتقولوا ترك الصلاة كافر، وفريق يقول لك ترك الصلاة مش كافر فاسق. انا بتكلم عن التاني اللي هو ايه متكاسل، الجاحد ده خلاص باتفاق، انا بتكلم عن مروح صليت على رسول الله، انا بتكلم عن التاني اللي هو المتكاسل. ابن عثيمين بيقول هنختلف ليه؟ ربنا بيقول في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإيه؟ والرسول، والرسول ألف من تركها فقد خلاص، يبقى القصة خلصت، يبقى القصة هو كفر، يبقى من تركها فقد كفر. بل النبي محمد قال إيه ما تصلي عليه، حديث إن الإمام أحمد هذكره تاني في مسند الإمام أحمد حسن الألباني، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. أنت عارف معنى الحديث ده؟ ما أنتش فاهم معنى الحديث. الحديث ده اللي يسيب فرد واحد متعمد يكفر، ده معنى الحديث. حتى لدرجة ان العلامة ابن باز له فتوى خطيرة جدا، بيقول الراجل اللي بيجي ينام بالليل يعاير المنبه على الساعة 8 الصبح يبقى ده متعمد يضيع صلاة الفجر، يدخل في دائرة الكفر. شفت الخطر؟ الامر خطير يا اخوة. يبقى النبي قال فمن تركها فقد ايه؟ كفر. تعالى بقى ناخد رأي الفقهاء، طب نعمله ازاي؟ لو واحد ترك الصلاة ده نعمله ازاي؟ خد بالك ابو حنيفة قال لك تارك الصلاة على ولي الامر ان يأخذه ويحبسه حتى يصلي، ياخده حطه في السجن حتى ايه يصلي. الشافعي ومالك قالوا يقتل حدا، يعني ترك الصلاة ولي الامر يجيبه صلي مش مصلي يقوم يقتله حد. احمد قال ايه؟ قال على ولي الامر ان يقتله ردة. وهنا سؤال خطير جدا، ما الفرق بين ان يقتل حدا وبين ان يقتل ردة؟ خد بالك بقى، انا ارد عن كفر ارتد، في فرق كبير. خد بالك عند الشافعي يقتل وعند مالك يقتل، مش انا وانت اللي نقتله، ده مين؟ ولي الامر. وعند احمد يقتل، بس في فرق في القتل عند الشافعي وعند مالك. يقتل حدا يعني هو مسلم واقيم عليه حد القتل، وبعد ما يقتل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونورثه والدنيا دي حلوه لانه قتل حدا. إنما عند أحمد قال يقتل إيه؟ ردة. يعني إيه ردة؟ ارتد وكفر يقتل، وبعد ما يقتل ناخده نرميه في أي مصيبة، لا يدفن في مقابر المسلمين ولا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله، صليت على رسول الله. فالأمر خطير. تعال بقى أنا أقول لتارك الصلاة، أنت يا تارك الصلاة، يا من لا تركع لله، يا من لا تسجد لله، لماذا تضع نفسك في محل خلاف بين العلماء؟ منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك. انت ليه بتحط نفسك في الموقف ده؟ ليه بتحط نفسك في محل خلاف بين اهل العلم اللي بيقول عليك كافر واللي بيقول عليك فاسق؟ اسمع يا تارك الصلاة، خد بقى معايا بقى ايات واحاديث تبين عذاب وتبين الوعيد لمن ترك الصلاة، لمن تهاون في شأن الصلاة، لمن سمع المؤذن يقول الله اكبر ولا يلبي نداء الله. اسمع المشهد الاول في سورة المدثر، قال ربنا جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أنا أقف عند دي، كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة في جهنم، مرهونة أسيرة في جهنم، إلا أصحاب اليمين. يا رب اجعلنا منهم، دول ما دخلوش جهنم ولا مأسورين ولا مرهونين في جهنم، في جنات يتساءلون. أصحاب اليمين في الجنة، قاعدين في الجنة ونعمون في الجنة، وينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون في النار، ويوم يحصل بقى كلام وحوارات بين أهل الجنة وبين أهل النار. هيحصل أهل الجنة هيشوفوا أهل النار وما بتعذبهم، ودي من تمام نعيم الجنة. ليه؟ يوم يحمد ربنا أن ربنا نجا من العذاب ده ودخل في النعيم ده، يزيد الفرحة فرحتان. وأهل النار يرون أهل الجنة وهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وينعمون، فيزيد الحزن عليهم حزن لأنهم حرموا هذا النعيم ويعذبون، ويحصل حوارات بين أهل الجنة وبين أهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. بيشوفوهم يوم أهل النار، والله الآن مش ربنا وعدنا بالنار لقناه ودخلناها وشفناها، ويقوم أهل النار ينادوا على أهل الجنة لما يتعذبهم ويأكلوا نار ويشربوا نار ويلبسوا نار، نفسهم شوية مية بردة تدفي النار اللي عندهم، يشوفوا أهل الجنة بينعمهم وبيشربوا عصير وبيشربوا لبن ويشربوا خمر ولذات للشاربين، ويشربون ماء طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يوم أهل النار يبصوا لأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، دينا شوية مية، أو مما رزقكم الله، أي حاجة من اللي ربنا رزقها لكم، تفاحة موزة شوية مية رغيف عيش. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يقوم بقى أهل الجنة بقى يسألوا أهل النار، ما سلككم في سقر، إيه اللي دخلكم النار؟ شوف أول ذنب قالوا إيه، اسمع يا تارك الصلاة، اسمع يا من لا تركع لله، اسمع يا من لا تسجد لله، اسمع يا من لا تلبي نداء الله، قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، ما كناش بنركع، ما كناش بنسجد، كنا في الشغل، المؤذن يؤذن، يا عم يبقى حلها يا ربنا يوم القيامة، ربك رب قلوب يا عم الشيخ، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أما الفين وأقيموا الصلاة، فين وحافظوا على الصلوات، يا من تجلس على المقهى ولا تصلي، يا من تجلس أمام الفيلم ولا تصلي، يا من تنام الليل ولا تقوم لصلاة الفجر، انتبه أنت على خطر عظيم، حافظ على الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، يبقى عز في النار. وخد بالك اسمع معايا الحديث اللي يرعبك ده، حديث يخلي الواحد ركبه تخبط في بعضه، حديث جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال، شوف النبي يوم بيتكلم عن الصلاة قال ايه، ركز والله، ركز يا اللي بتحافظ على الصلاة، وركز يا من تترك الصلاة، يا من تسمعني الآن اسمع، ذكر النبي الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نجاة، هتبقى نجاة من ايه؟ من النار، ونورا، هتبقى نور في القبر ونور على الصراط ونور على الميزان، وبرهانا، يعني هتبقى حجة معاه ودليل قدام ربنا هو بيتحاسب يوم القيامة. يبقى من حافظ عليها كانت له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، اللي بيضيع الصلاة، اللي ما بيركع شيء، اللي ما بيسجد شيء، اللي بيتكبر أن يضع أنفه في التراب لله رب العالمين الذي خلقه والذي رزقه والذي أعطاه الصحة والذي أعطاه الولد، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة، وكان يوم القيامة معه، انتبه، وكان يوم القيامة معه خبر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يعني اللي ما بيصليش هياخد فرعون في حضنه يوم القيامة، هيروح مع قارون وهامان وأبي بن خلف في النار يوم القيامة. يعني هيتعذب في النار عذاب شديد. ده دول صناديق الكفر. ده دول أكفر أهل الأرض، أجرم أهل الأرض، فرعون وهامان قارون وأبي بن خلف، دول يوم القيامة هيعذبوا عذابا شديدا. هما بيتعذبوا الآن في القبور. النار يعرضون فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. فرعون هيبقى في أشد العذاب يوم القيامة. تارك الصلاة هيبقى مع فرعون، تارك الصلاة هيبقى مع فرعون. انتبهوا يا من توحدون الله. شفت ترك الصلاة هيوديك فين؟ اسمع يا من تترك الصلاة، اسمع يا من تتهاون في شأن الصلاة. قال ربنا جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي والله حصل، والله حصل. أدخل أصلي العشاء ألاقي واحد معايا في الماكس ولا اتنين. كنت مرة في زاوية في المنصورة كده صغيرة، وقلت أزنت ما لقيتش ولا واحد معايا، يا رب واحد بس أصلي بيه جماعة. فلقيت واحد جاي: ايه يا عم فين الناس؟ قال لي اصل في ماتش للاهلي والزمالك دلوقتي. قلت له: القرى اعظم من الله. ماتش الاهلي والزمالك يمنع الناس ان هم يروحوا يصلوا العشاء؟ ماتش اللاعب المشهور ده يمنع الناس ان هي تسجد لله؟ شفت الضحك علينا اهو. ربنا قال كده: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه وايه واتبعوا الشهوات. هي دي الشهوات. الشهوة ان انا قاعد اتفرج على الكورة ومستمتع بها، المؤذن يا عم بعدين ابقى اصلي. الشهوة ان انا قاعد اتفرج على ممثل ساخر والمؤذن بيقول الله اكبر بعدين ابقى اصلي، الوقت ممدود. الشهوة ان انا شغال وعايز اجيب فلوس وعايز اكثر الفلوس والمؤذن يقول الله اكبر. الشهوة ان انا اتعلق بالفلوس. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات جزاهم يا رب فسوف يلقون غيا. يعني ايه الغي بقى؟ الجماعة اللي سابوا الصلاة ومشوا ورا شهواتهم ومشوا ورا اهوائهم واللي اتبعوا هواهم جزاهم ايه يا رب فسوف يلقون غيا. الغي، اسمع كلام اهل التفسير. قال عبد الله بن مسعود: الغي نهر في جهنم. يا رب سلم. نهر في جهنم بعيد القعر، يعني غويت قوي وخبيث الطعم. ربنا أعد الغي ده لمين؟ ها؟ لمن أضاع الصلاة. قال ابن عمرو: وادي في جهنم. الغي ده وادي في جهنم. اسمع بقى الكلام الخطير اللي جاي. انت عارف معنى أضاع الصلاة يعني ايه؟ جمهور المفسرين على أن أضاع الصلاة أي يؤخرون الصلاة عن وقتها. ها؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو بيصلي بس بيأخر الصلاة عن وقتها. وهقف معها وقفة الوقت. فدوت هيدخل الغي يوم القيامة. يعني بيصلي بيصلي. فما بالكم بمن يترك الصلاة بالكلية. إذا كان اللي بيصلي وبيأخر الصلاة عن وقتها هيتعذب في الغي اللي هو النهر في جهنم ده، خبيث الطعم وبعيد القعر يوم القيامة. أمال اللي بيترك الصلاة هيعمل إيه؟ بل اسمع يا من توحد الله ويا من تصلي على رسول الله. قال الله جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل، ما هو الويل؟ للعلماء ثلاثة أقوال. قالوا الويل وادي في جهنم. اسمع، لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره وناره. يا رب سلم. الويل وادي في جهنم، لو ربنا جاب جبال الدنيا وحطها فيه هتدوب من شدة حره وناره. قال آخرون: الويل وعيد بالهلاك والعذاب. ربنا بيتوعد: هعذبك ياللي بتعمل كذا، ههلكك ياللي بتعمل كذا. القول الثالث: الويل قالوا وادي في جهنم، ركز والله، تسيل إليه عصارته وصديده وقيح أهل النار. يبقى هو وادي في جهنم كل النجاسات اللي بتخرج من أهل النار راح الويل ده. شفت النجاسات بقى اللي الغائط والبول والدمامل والدم والصديد والمخاط، القذارة اللي خارجة من أهل جهنم سيلة كده في مجاري لحد الويل ده. الويل ده لو اتحط فيه جبال الدنيا اسمع لذابت من شدة حره وناره. الويل ده ربنا أعده لمين؟ ربنا توعد به لمين؟ جهزه لمين؟ ده ربنا أعده الأصناف كثيرة من البشر. مين؟ على سبيل المثال قال الله جل في علاه: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. اللي بيقول ما فيش قيامة هيدخلوا الويل ده. اسمع أيضا: ويل لكل همزة لمزة، يعني ويل لكل عياب اللي قاعد يعيب على الناس ويسخر من الناس ويلمز الناس ويهمز الناس ويتكلم على الناس هيدخل الويل. ركز اوعى تكون منهم. ثلاثة قال عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. المطففون المقصود بهم الذين يغشون في الموازين، لما بيجي يوزن يغش الناس يدي الناس أقل من حقها، ولما يجي يشتري هو عايز ياخد أكتر من حقه، ده اسمه مطفف. جزاؤه إيه يا رب؟ الويل يوم القيامة. الودي في جهنم ده الذي تسيل إليه عصارة وصديد وكيح أهل النار، الذي إذا وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر وناره. ويل لكل أفاك أثيم، كذاب يفعل الإثم يوقع بين الناس. قال أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل لمن؟ للمصلين. للمصلين بيصلي يا رب. طب الويل ليه؟ اسمع بقى كل آية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ايه بقى ساهون؟ سمعنا كلام المفسرين في الويل، تعال نشوف من هم المصلون الذين يسهون عن الصلاة. انا هقول لك مين الساهون عن الصلاة عشان اوعى تكون منهم، ولو كنت منهم ابدأ اتخلص من الخصال دي، لان الخصال دي لو فيك يبقى انت حطيت نفسك في دايرة خطيرة جدا. للمفسرين اربعة اقوال في الساهين عن الصلاة. من دول الساهون عن الصلاة، القول الاول وهو قول جمهور المفسرين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا جمهور المفسرين: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. صلى على الحبيب. قال لك اللي بيأخر الصلاة عن وقتها، يعني ايه يا عم الشيخ الكلام ده؟ مش ربنا قال في القرآن الكريم ان الصلاة بميعاد؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربنا فرض الصلاة بإيه؟ بمعاد، صح ولا لا؟ انا هسألك سؤال، ينفع دلوقتي اقوم نصلي الظهر؟ هو ده وقت الظهر؟ لا. جميل جدا، ينفع اقوم اصلي الفجر دلوقتي؟ امال الوقت اللي احنا فيه وقت ايه دلوقتي؟ مين يقدر يقول لي؟ ها؟ لا العشاء لسه ما دخلش يا ابو الحاج، احنا لسه في المغرب، لان كل وقت صلاه بيمتد لحد اذان الصلاه اللي بعدها. صلى على الحبيب. بيجي واحد يطلع الشغل، كان عنده عمال شغالين، اروح اصلي وارجع عليهم، فمرة قلت تعالى يا ابني انت ما تصليش ليه؟ قال لي لما بروح بالليل يا عم الشيخ بجيب الصلاة كلها مع بعضها. قلت له دخلت في دايرة خطيرة جدا، ده مصيبة. انت يعني عايز تفهمني انت لما تروح بعد المغرب بتصلي الظهر والعصر والمغرب ازاي الكلام ده؟ لا يا حبيبي، الصلاة مفروضة بميعاد، الظهر ادا، يبقى انت يستحب لك انك تصلي الصلاه في اول وقتها، ده اعظم عمل عند الله. حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى عليه، أي الأعمال أحب إلى الله؟ رقم واحد قال له الصلاة على وقتها. صلي في وقتها، في وقتها، في أول وقتها كمان، في أول وقتها، يعني أول ما يقول الله أكبر يدخل وقت الصلاة، أول وقت هو أفضل وقت. ركز معي. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد. قال وسألته وإن استزدته زادني. صلى على الحبيب. يبقى أنا أصلي الظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء في أول وقت. أنا صليت الظهر أهو أول وقت، ده أفضل عمل. طب لو انا عندي شغل واتاخرت بعد الظهر شويه ماشي، يبقى انا برضو لسه في وقتها. جميل. أخرت صلاة الظهر لحد قبل العصر بربع ساعة، هو في وقت الظهر برضه، لأن الظهر وقتها ممتد لحد قبل العصر، وقت العصر ممتد لحد قبل المغرب، بس في وقت فضيلة ووقت جواز ووقت كراهة. وقت فضيلة ده أول وقت الصلاة، أول وقتها. وقت الجواز إن أنت تأخرها شوية عن وقتها. وقت كراهة إن أنت تسيبها قبل الفرض اللي إيه؟ اللي بعدها. دي اسمه وقت كراهة. يعني لو واحد صلى الظهر قبل العصر بربع ساعة هو صلاها في وقتها، بس في وقت الإيه؟ وقت يسمى الفقهاء قراها ان انت اخرتها للوقت ده. انما بقى خلي الواحد ما صلاش الظهر وقام راح جاء اذان العصر، الله اكبر الله اكبر، ده بقى خرج وقت الظهر. هنا بقى ده اللي ينطبق عليه بقى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اول ما العصر يقول الله اكبر يبقى انتهى وقت الظهر، اللي ما صلاش الظهر يبقى كده اخر الصلاه عن وقتها. وأول ما المغرب يقول الله أكبر وما صلاش العصر يبقى ده أخر الصلاة عن وقتها. وأول ما العشاء تقول الله أكبر وما صلاش المغرب يبقى أخر المغرب عن وقتها. هو ده الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. ما تصلي على الحبيب، يبقى تأخير الصلاة عن وقتها بالوعيد بالهلاك والعذاب والويل في جهنم لمن ترك الصلاة وأخرها عن وقتها. ناس كتير بتقع في المصيبة دي، تلاقي صنايعي أي طلع من الساعة 8 يروح المغرب يقلع ويقوم جاب خبط الخمس فروض مع بعض. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ وتلاقي واحد بيعمل حاجات غريبة. مرة واحد داخل على مراته والتلفزيون قدامه، قال لها يلا يا ام محمد سخني حلة المحش عشان نتعش، عم اخبط الخمس فروض وطلع وبتفرج على التلفزيون، يركع ويسكت. انت بتعمل ايه يا ابو الحاج؟ بيعمل ايه؟ بيحصل بلاوي في الصلاة. مفيش حد بيخشع في الصلاة الا ما رحم الله. بيأخر الصلاة عن وقتها، يجي بعد العيش عايز يخبط الخمس صلوات. هي جملة يا ابني في ايه؟ فهذا خطر عظيم. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وعيد له بالويل. فلا تخرج صلاة عن وقتها، فلا تخرج صلاة عن وقتها. يبقى عايز تصلي صح، صلي الصلاة فرضها. أي الأعمال أحب إلى الله؟ الصلاة على وقتها. يبقى القول الأول من أقوال المفسرين هو الذي يؤخر الصلاة عن ايه؟ عن وقتها. ربنا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحافظ على الصلاة في أوقاتها. القول الثاني من أقوال المفسرين، الساهون عن الصلاة هم المراؤون. ده قول تاني، وأظن قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال لك الساهون عن الصلاة المراؤون، يعني يا عم الشيخ. وذلك ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. في ناس بتيجي تصلي رياء، يعني يجي يصلي علشان الناس تقول عليه ده مقطع السجاد، ما بيجيش يصلي لله. صحيح في ناس بتعمل كده. ده في واحد يبقى في بيته هو بيصلي عامل زي الزنبلك طالع نازل يقرأ الفاتحة بسرعة وسبحان ربي العظيم بسرعة وسبحان ربي الأعلى بسرعة، وما عرفش هو قال ايه، صليت على رسول الله. وفي واحد أو خد بالك بقى هو طالع نازل وينكر الصلاة نكر الغراب، وأول ما واحد يدخل عليه تلاقي الخشوع حل، تلاقي الخشوع حل. بعد ما كان طلع نازل بدأ يهدي وبدأ يشد جسمه ويتعصب كده كأنه خلاص قلبه خاشع وينزل عليه القرآن ولا الوحي. ايه يا عم الحاج؟ يبقى ده بيرائي الناس. ولذلك العلماء قالوا الساهون عن الصلاة هم الذين يراؤون الناس. ده قول ابن عباس. يبقى لما تيجي تصلي تصلي لمين؟ بس لله، لا ترائي الناس، لا ترائي الناس. ما تصليش عشان الناس، ما تصليش عشان مكسوف من جيرانك يقدر قاعد في بيته ما بيصليش. مش دي اللي بخلينا اصلي، ان انا خايف الناس تتكلم عليا. انا طلع اصلي لمين؟ لله. اما الذي يصلي رياء عشان الناس تقول عليه بيصلي، عشان الناس تقول ده بيشوفوه في الجامع، علشان الناس تقول عليه ده المصلي فلان، او عشان الناس تشوفه، ده مرائي يدخل في دائره الساهين عن الصلاه. ثلاثه، قالوا الساهون عن الصلاه هم الذين لا يتمون ركوعها ولا سجودها ولا أركانها ولا شروطها. خد بالك الصلاة لها شروط، شروط يعني أنت لو ما عملتش الشروط دي الصلاة مش نافعة، زي استقبال القبلة وستر العورة والنية والوضوء والإسلام والبلوغ والعقل والتمييز ودخول الوقت، كل دي من شروط الصلاة، وطهارة الثوب والبدن والمكان، كل دي شروط الصلاة. تسعة كما في مذهب الحنابلة، تسعة من شروط الصلاة، إذا اختل شرط لا تصح. والصلاة لها أركان، القيام وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين والرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد، كل دي أركان الصلاة. ولها واجبات، زي إيه؟ زي التكبيرات وزي لسه خمس دقايق هتبدا من 7:07. انت مستعجل علينا ليه يا والحاج؟ هتعشينا النهارده؟ صلى على الحبيب. الله يعزك. خدت بالك؟ فاللي انا عايز اقوله ان لها اركان ولها شروط ولها واجبات. بيدخل واحد بقى يصلي زي ما قلت لكم كده بينكر الصلاه نكر الغراب. لما بيجي يصلي بيبقى عامل كده زي ما يكون واخد حبات منشط نازل طالع كده الحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله ايه يا عم الحاج بتقول ايه؟ ركز انت بتقول ايه. لازم يقف حتى يطمئن ويركع حتى يطمئن. خد بالك بعض الفقهاء قالوا الطمأنينة ركن من اركان الصلاه. انت عارف يعني ايه ركن؟ يعني لو اختل يبقى الصلاه باطله. بعض الفقهاء قالوا الطمأنينة ركن من اركان الصلاه. ولذلك في البخاري ومسلم من حديث ابو هريره دخل رسول الله المسجد ما تصلي عليه. النبي دخل قاعد ومعاه ابو هريره فدخل رجل اعرابي دخل صلى اتوضى وصلى. فلما صلى جه للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام. ارجع وصلي فانك لم تصلي. ارجع صلي تاني ما صلاتك دي مش نافعه. فصلى كما صلى. جه السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام. ارجع وصلي فانك لم تصلي. فصلى ثالثا كما صلى ثم جاء السلام عليك يا رسول الله. قال ارجع وصلي فانك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها. ما علمني يا رسول الله ادي اللي انا اعرفه. النبي قال له ما تصلي عليه. ولذلك الحديث ده مستند للفقهاء الذين قالوا بان الطمأنينة ركن من اركان الصلاه. قال ايه؟ قال النبي اذا قمت الى الصلاه فكبر. شفت النبي بيعلم الرجل الصلاه. الله اكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. اقرا الفاتحه بقى. ويا سلام بقى لما تستشعر بقى عظمة ربنا وتستشعر الحمد لله رب العالمين. استشعر بقى ان ربنا قدامك وربنا بيقول حمدني عبدي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي وهكذا. وتقرأ بالترتيل ورتل القرآن ترتيلة. مش رحمه الحمد لله رحمه الله رحمه الله رحمه آمين. لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. اقرأ بالترتيل عشان تستشعر. وزود بقى الصورة فوق الفتحة. وبعدين قال النبي حسن مرقع حتى ركز في الحتة اللي جاية دي تطمئن ايه راكعة. ساعة ما تركع الله أكبر تقوم تركع كده تبقى ظهرك عامل زي الزاوية القايمة بحيث لو اتحطنا كوباية مية اتحطت على ظهرك كده اهو لا تقع ولا بتاع. ده ركوع النبي محمد. وتقول بقى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك أمنت وهكذا وهكذا. قول بقى الأذكار في حصن المسلم. وبعدين قال النبي ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. في واحد بيقوم رافع كده هو ما بيقفش ما بيكملش الوقف يرفع من الركوع يا دوب يرفع راسه كده ويقوم ساجد على طول. لا لازم تطمئن قائمة تقف تاني ده هو تقف حتى تطمئن قائمة. ربنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. اسجد ولما تسجد السجود على 7 أعضاء على الكفين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف الرجلين. أمرت أن أسجد على 7 أعظم كما علمنا رسول الله. في واحد بيبقى ساجد ومطلع لي رجلين الاثنين ورا بيمرجحهم قاعد يمرجح لي في رجله ورا. يا أبو الحاج نزل رجليك نزل رجليك قاعد يمرجحهم لورا وقاعد يشقلبهم كده فيا أبو الحاج. هو ساجد ده غلط لازم يسجد على رجليه. النبي قال واسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالس. اقعد بقى بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اسجد حتى تطمئن ايه ساجدة. والسجود يكون على 7 أعظم كما ذكرنا الآن. وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وصوره فتبارك الله أحسن الخالقين سبوح قدوس رب الملائكة والروح وادعوا بما تشاء وأنت ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فقمنا أن يستجاب لكم. ثم قال النبي ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال النبي وافعل ذلك في صلاتك إيه كلها. هي دي الصلاة الصح إن أنت ترتل القرآن إنك تطمئن إنك تخشع. ربنا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اخشع في صلاتك. والنبي هذا حاله في الصلاة. وقال كما عند البخاري صلوا كما رأيتموني ايه أصلي. إنما تعمل زي الأخ الثاني اللي هو بينكر الصلاة نكر الغراب. حديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فصلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سيب صلاة العصر وقعد يبص للشمس مستنى لحد ما تغرب، وقبل الغروب بين قرني شيطان يقول لما الحق أصلي العصر قبل أذان المغرب، يقوم يصلي الأربع ركعات بسرعة بسرعة. النبي قال قام صلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا إيه؟ إلا قليلا. ده منافق وسهي عن الصلاة وجزاؤه الويل يوم القيامة. يبقى الله عز وجل أعد الويل لهؤلاء. وقال رسول الله كما عند أحمد وصححه الألباني من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ حرام عند ربنا مش اللي بيسرق عربيات ولا بيسرق فلوس ولا بيسرق غسيل، لا، أسوأ الناس سارقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا أركانها، لا بتوضى وبتوضى على السريع وبيصلي على السريع ويركع وطالع ونزل، يعني ممكن الأربع ركعات يجيبهم في نص دقيقة 30 ثانية، ما بيكملش دقيقة. ليه؟ طالع نازل بينكر الصلاة نكر الغراب. واختل ركن الطمأنينة من الصلاة، فاحذروا هذا يا عباد الله. القول الرابع من أقوال المفسرين في الساهين عن الصلاة، قالوا الساهون عن الصلاة هم الذين لا يهتمون بها. يبقى ربنا قال إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل التفسير السهون عن الصلاة هم الذين لا يهتمون بها. وتحت هذا المسمى يندرج الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، الذي لا يتم ركوعها ولا أركانها ولا سجودها. وتحتها يندرج، اسمع يا عبد الله، في ناس ما بتصليش الجمعة إلا الجمعة بس، الجمعة بس، ده ما يدخل في دائرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن الناس من لا يصلي إلا في رمضان فقط، هذا يدخل في دائرة ما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن الناس من يصلي فردا ويترك الآخر، يعني بيصلى على سطر ويسيب سطر، يروح يصلي الظهر مشغول العصر يطنش، يجي المغرب يصلي ويجي العشاء يصلي ويسيب الفجر، يعني ممكن آخر اليوم يصلي فردين أو ثلاثة ما بيجيبش الخمس فروض. كل دول بيدخلوا تحت دائرة كما قال أهل العلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى اللي بيصلي وبيأخر الصلاة عن وقتها واللي ما بيحققش الخشوع ولا الطمأنينة داخلين في دائرة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالكم بمن ترك الصلاة بالكلية. اللي ما بيصليش ده راح فين بقى؟ هيبقى جزاؤه ايه؟ فاحذر يا تارك الصلاة، احذر يا من تتهاون في شأن الصلاة، احذر يا من تتكاسل عن الصلاة. الأمر خطير، حافظ على صلاتك، حافظ على صلاتك، وإياك أن تضيع الصلاة، وإياك أن تتهاون في شأن الصلاة حتى تحصل فضائل الصلاة. ما هي فضائل الصلاة؟ أتحدث عن ثمرات الصلاة، عن جزاء المصلين، عن الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى للذين يحافظون على الصلاة. هذه المحاضرة أو هذا الكلام الذي أسوقه الآن بأمر الله عز وجل بشرى للمصلين الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة في أوقاتها. هذا الكلام يكون دافعا لمن ترك الصلاة أن يحافظ على الصلاة. فإن الصلاة كما ذكرت أيها الإخوة من أعظم الأعمال في الدين، وهي من أشرف الأعمال في الدين قاطبة، حيث أن الله عز وجل قلت لم يفرض أي عبادة في الدين ولم يفرض أي عمل في الدين في السماوات العلى إلا الصلاة. الصلاة الوحيدة، الفريضة الوحيدة التي فرضها الله عز وجل في السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج. وهذا إن دل إنما يدل على قدر الصلاة وعلى عظم الصلاة كما ذكرت. فما هي فضائل الصلاة؟ إذا كنت ممن تحافظ على الصلوات الخمس، إذا كنت ممن يصلي الفجر في جماعة في بيوت الله، إذا كنت ممن يصلي الظهر في جماعة وتصلي العصر في جماعة وتصلي المغرب في جماعة وتصلي العشاء في جماعة، ما هو الفضل الذي ستناله في الدنيا والآخرة؟ ما هي ثمرات المحافظة على الصلاة؟ اسمع يا من توحد الله، أول فضل من فضائل الصلاة أن الصلاة سبب لمغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. الذي يحافظ على الصلوات الخمس ينال مغفرة لذنوبه، وكلنا أصحاب ذنوب. لا يقول قائل إني معصوم. لا يقول قائل ليس لي ذنوب، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في المسند وحسنه الألباني من حديث ابن مسعود، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى أنت هتغلط، أنت هتعمل ذنوب ولك ذنوب ومعاصي، وقد يأخذك الله عز وجل بذنب يوم القيامة، يحاسبك عليه يوم القيامة، وتدخل النار تعذب بسببه. إذا كنت تريد أن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك حافظ على الصلاة، فإذا غفر الله لك ذنوبك لا يدخلك النار، لا يدخلك النار، بل ينجيك من عذاب النار، لأنه غفر لك، لأنه عفى لك. كيف يغفر الله لك ذنوبك؟ بالمحافظة على الصلاة. وخذ الأدلة على أن المحافظة على الصلاة سبب لمغفرة الذنوب. قال الله جل في علاه في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف سبحان الله، ربنا بيقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني حافظ على الصلوات الخمس سواء صلاة الليل أو صلاة النهار. ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني المحافظة على الصلاة تجلب للعبد حسنات تسجل له في صحيفة أعماله، والله عز وجل بهذه الحسنات يمحو سيئات العبد، يعني ذنوب العبد. وهذه الآية لها مناسبة نزلت فيها، كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، راجل قبل امرأة لا تحل له، قبلها، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ففرح الرجل وقال: هذه لي يا رسول الله، يعني دي لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لجميع أمتي. يبقى لما تحافظ على الصلاة ربنا يغفر لك ذنوبك بفضل المحافظة على الصلاة. الصلاة سبب في مغفرة الذنوب، الصلاة تغسل العبد من الذنوب كما يغسل الماء الشيء المتسخ، عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو فيه قدام بيتك نهر، نهر مية يعني، وكل يوم بتغسل فيه، بتنزل تغتسل فيه 5 مرات. قال النبي: أيبقى من درنه شيء؟ يعني لو واحد بيشطف كل يوم 5 مرات هيبقى عليه وسخة؟ مستحيل. أيبقى من درنه شيء؟ قال النبي، قال الصحابة: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كل ما تصلي ربنا يمسح لك ذنوب. حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يعني أنت دلوقتي صليت المغرب في جماعة وخرجت ورحت مشوار، عملت معصية، ذنب، زلت وقعت في ذنب، وجئت صليت العشاء في جماعة، هل تدري فضل صلاة المغرب في جماعة وفضل صلاة العشاء في جماعة؟ الله عز وجل يمحو لك هذا الذنب الذي اقترفته بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، من الجمعة اللي فاتت للجمعة اللي جاية، طالما صليت الجمعة في وقتها وصليت الجمعة مع المسلمين في وقتها الأخرى، الذنب اللي انت عملته إذا كان من الصغائر الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب. ورمضان إلى رمضان، لما يدخل عليك رمضان ورمضان قرب اهو، أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على الطاعة فيه. ورمضان إلى رمضان، الذنوب اللي بتعملها بين رمضان ده ورمضان ده، طالما حافظت على الصيام والقيام والطاعة في رمضان الله يغفرها لك. يبقى من فضائل الصلاة أنها سبب لمغفرة الذنوب. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا كده، عند مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، يعني يدخل عليه أي صلاة من الصلوات المكتوبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، شوف النبي بيقول يوم تصلى عليه: فيحسن وضوءها، رقم واحد يتوضى صح، وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما اجتنبت الكبائر، إلا كانت كفارة للذنوب لما قبلها ما اجتنبت الكبائر. لما يدخل عليك صالح أول حاجة النبي قال إيه؟ ما تصلى عليه: فيحسن وضوءها، تتوضى صح. عارف كيفية وضوء النبي محمد؟ اسمع كيفية وضوء النبي. عايز تتوضى صح زي ما النبي كان بيتوضى؟ كان النبي بيتوضى ازاي؟ واحد، النية، تنوي رفع الحدث عن نفسك وتنوي الوضوء للصلاة، والنية محلها القلب، ما تقولش نويت ان انا اتوضى، لا انا في نيتي ان انا اتوضى عشان ارفع الحدث الاصغر اللي عليا وان انا اصلي. يبقى رقم واحد النية، اتنين تقول بسم الله، تلاتة هتفتح الحنفية، تغسل ايديك الكفين ثلاث مرات، وبعد كده تتمضمض ثلاث مرات، المضمضة تدخل المية في بقك وتخليها تلف في بقك، وبعد كده تستنشق ثلاث مرات، يعني تاخد المية بالأنف تشفطها من خلال النفس إلى الأنف وتستنثر، تقوم تدفع المية تاني ثلاث مرات لتنظيف الأنف، ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات. وخد بالك الوجه له حدود، والوجه من فرائض الوضوء، لأن ناس بتغسل وشها غلط، يقوم جايب شوية مية حاططهم كده على وشه ويبقى كده هو اتوضى، ويبقى الوضوء بتاعه غلط، وبالتالي الصلاة غلط، لأن الوجه اللي انت مطلوب منك تغسله له حدود. حدود الوجه ايه؟ من منبت الشعر المعتاد من اول شعرك كده لحد اسفل الذقن، يعني بداية الرقبة، ومن شحمتي هذه الاذن الى شحمتي هذه الاذن الاخرى، يعني تجيب من اول الودن دي لحد الودن دي، وتجيب من اول شعرك لحد اسفل ودنك، اسفل دقنك، دي كل حدود الوجه اللي تغسله ثلاث مرات. واحد يقوم عامل كده غسل كده، يقوم جايب ايه؟ الوش بس، لكن الجنبين اللي جنب الودن ما تغسلوش، يبقى الوضوء غلط، يبقى الوضوء غلط، وبالتالي الصلاة غلط. يبقى تغسل وشك ثلاث مرات، وبعد كده تغسل ايديك لحد الكوع ثلاث مرات، لو نزلت عن الكوع شوية يبقى الوضوء غلط، لازم تعدي الكوع، توصل لكوع او تعديه ثلاث مرات ايديك اليمنى، وبعد كده تغسل ايديك الشمال ثلاث مرات برضو لحد الكوع، بيسموه المرفق، الكوع، احنا بقول الكوع زي ما احنا بننطقه يعني، ثلاث مرات. وبعد كده تقوم بلل ايديك مية وتمسح شعرك مرة واحدة، تروح وتيجي، تاخد من اول شعرك من قدام لحد قفاك وتقوم راجع مرة واحدة مرة واحدة، وبعد كده تقوم تمسح ودنك مرة واحدة، تدخل السبابة كده في الودن وبالإبهام اللي هو الكبير ده تقوم تمسح ظهر الايه؟ الأذن. وبعد كده تغسل رجلك اليمين ثلاث مرات، ثلاث مرات لازم تعدي العظمتين النائتين اللي هما في الرجل اللي احنا بنقول عليهم البز، لو مؤاخذة يعني، دي لازم المية تعدي، لأن لو المية نزلت عن هذه العظمة البارزة يبقى برضو رجلك ما تغسلتش صح، يبقى بالتالي الوضوء غلط وبالتالي الصلاة غلط. لازم تعدي رجلك اليمين، تعدي هذه العظمة البارزة، وأيضا قدمك اليسرى، وبعد ذلك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنت عارف أنت لما تعمل كده إيه اللي بيحصل؟ الله يفتح لك أبواب الجنة الثمانية. قال النبي: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها ثمانية أبواب، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. لما تتوضى صح، وبعدين خد بالك أنت لما تتوضى بالكيفية دي وتصلي ركعتين تخشع فيهما، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك. قال رسول الله، ما تصلي عليه: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني زي الوضوء اللي أنا بعمله ده، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، تخشع فيهما، مش تصلي وانت بتفكر في الأرض، مش تصلي وانت بتفكر في مراتك، مش تصلي وانت بتفكر في عيالك، لا، صلي وقلبك خاشع لله، مركز في الصلاة. شوف النبي قال ايه؟ ورد لفظين، اللفظ الاولاني: إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، ربنا يغفر لك كل الذنوب اللي فاتت لما تتوضى وتصلي ركعتين وتخشع فيهما. اللفظ الثاني قال النبي محمد إلا وجبت له الجنة، يعني يجب أن تدخل الجنة. النبي قال كده. نرجع بقى لحديث عثمان، النبي بيقول إيه ما تصلي عليه؟ ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة، أي صلاة من الصلاة الخمس، فيحسن وضوءها يتوضى صح، اثنين ويحسن ركوعها يصلي صح، يركع صح، يسجد صح، يقف صح، مش يركع ركوع غير مستقيم ولا يسجد صح، لازم يحسن ركوعها، التالتة بقى ويحسن خشوعها يخشع. الخشوع روح الصلاة، لأن كثيرا من الناس يسرح في الصلاة، كثير من الناس يسهو في الصلاة، كثير من الناس من يفكر في غير الصلاة، ويجب علينا أيها الإخوة أن نحقق الخشوع في الصلاة. أنا عايز أعمل محاضرة كاملة عن الخشوع في الصلاة، بس أنا هدي نبذة عن الخشوع في الصلاة. شوف ربنا بيقول إيه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللي بيخشع في الصلاة ده من الفالحين، هيفلح في الدنيا والآخرة. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة بس على مين؟ إلا على الخاشعين. حقق الخشوع، عايز أحقق الخشوع يا عم الشيخ. واحد، لما تيجي تدخل المسجد اقلع الحذاء بتاعك، صح؟ مش بتقلع الحذاء وانت بتقلع الحذاء، طلع الدنيا من دماغك زي ما بتقلع الحذاء من رجليك. المشكلة اللي في دماغك زي ما بتقلع الحذاء، اقلع المشكلة من دماغك، خلاص انت مقبل على الله. كان احد السلف يقول ما دخلت علي صلاة الا واقبلت عليها وانا متهيئ بالاشواق، متهيئ بالاشواق. اثنين، تدخل الصلاة عليك بوصية النبي محمد، بيقول ايه ما تصلي عليه، كما عند ابن ماجه وصحيح الألباني من حديث أبي أيوب الأنصاري إذا صليت صلي صلاة مودع. يعني ايه مودع؟ ادخل الصلاة ده وحط في دماغك ان انت ممكن تموت بعدها، ممكن ما صليش الصلاة بعدها. لو انت حاطط في دماغك انك هتموت بعد الصلاة دي، هتخشع ولا مش هتخشع؟ ها؟ هتخشع، لان ممكن اموت خلاص، يبقى تبقى اخر الصلاة صح بقى. يبقى لما تيجي تصلي صلاة مودع دي من مما يعينك على الخشوع. ثم النبي قال كما عند ابن ماجة يخرج الرجل من صلاته وليس له من صلاته إلا، أو يكتب له من صلاته ربعها أو عشرها أو تسعها أو ثمنها، كل ده على قدر إيه؟ خشوعه. لأن في رواية قال لك إيه؟ قال لك لا ينال المرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي انت خشعت فيه هو اللي انت خدت اجره، واللي انت سرحت فيه هرب منك خلاص. ولذلك كل دي اسباب تعينك على الخشوع في الصلاة. يبقى وخد بالك، السلف الصالح كان يعني كانوا يخشعون في الصلاة خشوعا، خشوعا اذا سمعت تعجبت. لما تسمع كما ذكر ابن تيمية ان مسلم ابن يسار، مسلم ابن يسار دخل في الصلاة وسجد، وفي زاوية من زوايا المسجد وقعت، المسجد اتهد جنبه، وظل في صلاته ولم يشعر بوقوع هذه الزاوية. يا الله، ما حسش بها من شدة الخشوع، من شدة الخشوع. أنا مرة كنت بلقي محاضرة في مكان واتضرب صاروخ بره، الناس سابونه طلعوا يجرم، سابونه طلعوا يجرم. ليه خافوا؟ قال لك في حد فجر البلد ولا ايه؟ صاروخ من العلب يضربوه في رمضان، سابونه طلعوا يجرم. يبقى واحد بيصلي لو سمع بس طرقعة ياخد شبشبه وياخد دوله ويجري، انما مسلم ابن يسار سبحان الله الزاوية وقعت هو في الصلاة ما حسش به من شدة الخشوع. عبد الله ابن الزبير لما الحجاج ابن يوسف الثقفي ضرب الكعبة بالمنجنيق وهو كان بيصلي، الضرب الرصاص جه في الثياب بتاعه بيصلي ولم يشعر به ايضا. ولذلك الامام الحسين ابن علي كان لما يقوم يتوضى ويدخل للصلاة يروح يتوضى ويجي عشان يصلي، يقوم وشه يصفر ويرتعش، فيقول له أهله ما الذي يعتريك إذا أقبلت على الصلاة؟ أنت اللي بيحصل لك لما بتتوضى وتروح تصلي بترتعش ووشك بصفر. قال لهم كلمة جميلة أوي، قال لهم أتدرون بين يدي من أقف الآن؟ أنتوا عارفين أنا هقف بين إيد مين؟ ولذلك إحنا دلوقتي لما بنيجي نصلي جعلنا الله أهون الناظرين إلينا. إنما أنت لو استشعرت جلال الله واستشعرت قدر الله وما قدر الله حق قدره، يا سبحان الله. كان السلف يصلي يقول لك أحس إن ربنا قدامي والجنة على يميني والنار على شمالي وأنا واقف على الصراط عشان أصلي صح. يبقى النبي بيقول إيه ما تصلي عليه؟ ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، اثنين ويحسن ركوعها، ثلاثة وخشوعها، إلا كانت كفارة للذنوب للتي قبلها ما لم تخش كبيرة. طالما ما عملش كبيرة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، دي فضل الصلاة. يبقى الفضل رقم واحد من فضائل المحافظة على الصلاة أنها سبب لمغفرة الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإذا غفر الله لك ذنوبك لا يعذبك في النار. اثنين من فضائل المحافظة على الصلاة أن الصلاة سبب لدخول الجنة، ونحن نصوم من أجل ماذا؟ الجنة. ونقوم من أجل ماذا؟ الجنة. ونصل الأرحام من أجل ماذا؟ نجلس مجلس العلم هذا من أجل ماذا؟ الجنة. عندك باب يوصلك إلى الجنة سارع فيه وبادر فيه، وما هو؟ المحافظة على الصلاة. وحدوا الله. قال الله سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون. اللي بيحافظ على الصلاة جزاؤه يا رب. أولئك في جنات مكرمون. آية واضحة وصريحة، اللي بيحافظ على الصلاة داخل الجنة مكرم معزز، هتدخل الجنة مكرم معزز، هتدخل الجنة منعم. فين في الجنة عم الشيخ؟ في أي مكان في الجنة؟ لا، ارجع بقى معايا سورة المؤمنون: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثون ايه؟ الفردوس. وخد بالك النبي قال في حديث صحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الايه؟ الفردوس الأعلى، فإنه أعلى منازل الجنة. يعني أعلى درجة في الجنة هي درجة الفردوس. أنت تعرف أنت تبلغ درجة الفردوس في الجنة بالمحافظة على الصلاة. ده آية قرآن. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها إيه؟ خالدون. مخلد في الفردوس الأعلى. لا، خد اللي أعظم من دي، ومش في الفردوس وبس، مع النبي محمد. يعني اللي يحافظ على الصلاة يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. رواية عند مسلم من رواية ربيعة بن كعب الأسلمي، وربيعة بن كعب الأسلمي كان غلاما يخدم النبي محمد، غلام بتاع 13 سنة عايش يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه بقى؟ بيقول: أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه ليلة. خد بالك بوضوئه بفتح الواو، لأن خد بالك كلمة وضوء بضم الواو هي أعمال الوضوء اللي أنا ذكرتها، مضمضة واستنشاق إلى آخره. إنما وضوء بفتح الواو، بفتح على الواو، المقصود بالمية اللي أنت هتتوضى بها. لما أقول لك هات لي الوضوء بتاعي، يعني هات لي المية اللي هتوضى بها. إنما أنا قايم من أجل الوضوء، الوضوء، يبقى أنا قايم أتوضى. صليت على الحبيب. فبيقول: أنا أتيت بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جايب للنبي إناء في مية عشان النبي يتوضى. فالنبي بص له كده وقال له: يا ربيعة سلني. سلني يعني ايه؟ سلني يعني تمنى علي. نفسك في ايه؟ انا هسألك انت قبل ما اقول لك ربيعة قال ايه، لو انت مكانه هتقول ايه؟ لو النبي محمد، اللهم ارزقنا رؤيته يا رب العالمين، وألا تحرمنا رفقته في الآخرة يا رب العالمين، لو النبي محمد قعدك كده قدامه وقال لك اسأل اتمنى علي، انت عايزك ايه؟ نفسك في ايه؟ للأسف أنا معظم الناس دلوقتي بقت الهمة بتاعتها في الدنيا. آه صحيح، هتلاقي واحد يقول له: والله يا رسول الله أنا عايز يبقى عندي كم فدان. والتاني: والله يا رسول الله أنا عايز أعمل عمارة أجوز ولادي. والتاني: والله يا رسول الله عايز أسافر إيطاليا أجيب فلوس، وده عايز أروح السعودية أجيب. هتلاقي الناس الهمة بتاعتها الدنيا. إنما ربيعة غلام 13 سنة، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له سلني يا ربيعة، ربيعة قاعد يفكر كده: لو طلبت حاجة من الدنيا، الدنيا دي زائلة بقى. فخلي الهمة صح بقى، خلي الطلب صح. قال له: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، عايز أبقى معك في الجنة. ما قالوش أدخل الجنة بس، لا، عايز أبقى إيه؟ معك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ مالكش طلب تاني؟ قال لا يا رسول الله، هو ذاك، انا عايز ابقى معك في الجنة. فقال له النبي، النبي قال له ايه؟ خد بالك لما النبي يقول له اعمل حاجة لو عملها يبقى هياخد الثواب اللي هو ايه طلبه. قال له اعني على نفسك بكثرة السجود يا ربيع، يعني صلي كتير، عايز تبقى مع النبي في الجنة صلي كتير. هنصلي الفجر في جماعة، والظهر في جماعة، والعصر في جماعة، والمغرب والعشاء في جماعة، وهصلي السنن القبلية المؤكدة، لان في سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. سنن مؤكدة كان بيحافظ عليها النبي، بيواظب عليها ما بيسيبهاش، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، يبقى كده دخلنا في كام؟ 8، و2 بعد المغرب 10، و2 بعد العشاء 12. دي سنن مؤكدة، دي اسمها سنن ايه؟ واظب عليها النبي. والنبي قال كما في حديث عائشة، من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هم دول ربنا يبني لك بيت يبقى باسمك، العقد باسمك في الجنة. وفي سنن غير مؤكدة ما كانش النبي بيواظب عليها، يعني كان يعملها ويتركها، زي ايه؟ 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب بين الأذان والإقامة، 2 قبل العشاء، ممكن تصلي بعد الظهر 4 ركعات بدل 2، ودي له فضيلة عظيمة جدا. النبي قال ايه؟ ما تصلي عليه، كما عند الترمذي وصحيح الألباني حديث رملة، من حافظ على 4 ركعات قبل العصر سنة، قبل الظهر سنة، و4 ركعات بعد الظهر سنة، حرم الله جسده على النار. حافظ عليها بقى ركعتين وركعتين، صلي العصر، صلي الظهر، وركعتين وركعتين. لا له له، بس سنة غير مؤكدة. بل النبي دعا لمن يحافظ على 4 قبل الظهر، قال ايه؟ ما تصلي عليه. قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، دعاء بالرحمة للي يحافظ عليه. السنن المؤكدة، هتصلي 2 قبل الفجر، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هما السنة. هتصلي 4 قبل الظهر، 2 و2، وتصلي بعد الظهر 2، وهتصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وتصلي قبل العصر 4، وتصلي قبل المغرب 2، وقبل العشاء 2، جميل، وتصلي ب 11 ركعة بالليل، وتصحى الصبح الحمد قبل الظهر بربع ساعة، صلي الظهر 4 ركعات. كل دي صلوات. النبي قال اللهم أعني على نفسك، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود يا إيه؟ يا ربيع. يبقى مع النبي فين؟ في الجنة. وخد بالك دي فضل إنك تروح الجامع، لأن الذهاب إلى المسجد من أجل الصلاة دي له فضل عظيم جدا. شوف النبي بيقول إيه؟ ما تصلي عليه. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما تيجي رايح يوم ربنا يعدي لك مكان في الجنة وترجع. شوف بقى أنت بتصلي بقالك قد إيه وبتروح الجامع بقالك قد إيه؟ أبشر أيها المصلي. والله تارك الصلاة ده خايب، والله تارك الصلاة ده محصور، والله تارك الصلاة ده مخبول، اللي بيحرم نفسه الفضل العظيم ده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله، أنا بجيب الأدلة على أن الصلاة سبب لدخول الجنة، الرواية في الصحيح من حديث أبي أيوب الأنصري، جاء رجل إلى النبي وقال له يا رسول الله أرأيت، شوف يا نبي، شوف يا رسول الله، لو أنا أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحرام وحرمت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ يعني يا رسول الله لو أنا صليت الخمس صلوات وصمت رمضان وعملت الحلال وسبت الحرام وما عملتش حاجة أكتر من كده أدخل الجنة؟ قال رسول الله نعم. قال رسول الله إيه؟ نعم. يبقى المحافظة على الصلاة سبب لدخول الجنة، واسمع بقى الفضل رقم 3، وسبب للنجاة من النار. رواية أخرى من رواية أبي أيوب الأنصري، الرواية اللي فاتت دي من رواية جابر، أرأيت إن صليت المكتوبات دي رواية جابر، إنما رواية أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه، والرواية في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي محمد وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته يدخلني الله الجنة ويبعدني عن النار، قل لي على عمل لو عملته ربنا دخلني الجنة ونجني من النار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، تصل الأرحام. فلما ولى الرجل قال أفعل يا رسول الله ولم أزد عن ذلك شيئا ولا أنقص. قال النبي إن تمسك بما أمر دخل الجنة. يبقى إذن المحافظة على الصلاة السبب لدخول الجنة والنجاة إيه؟ من النار، سبب للنجاة من النار. بل اسمع هذا الحديث، جاء عند الترمذي وحسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مشكات المصابيح، من رواية أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى، ركز معايا في الحديث، 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تصلي كم يوم؟ 40 يوم. فين؟ في جماعة. تدرك ايه؟ ايه هي تكبيرة الإحرام؟ شفت الإمام لما بقى يقول استووا اعتدلوا، الله أكبر، دي اسمها ايه؟ تكبيرة الإحرام. طب لو واحد بدأ يوم واثنين وثلاثة، 10 15 20 35، وجايب الخمس صلوات، وجي بقى في اليوم 36 اتأخر، وجي بقى ما أدركش تكبيرة الإحرام، وبتيجي على 39. الله. في شروط: 40 يوم صلاة الجماعة تدرك تكبيرة الإحرام، على طول يقوم يكتب لك براءتان، براءة من النفاق، ما تبقاش منافق، ما تبقاش منافق، والمنافقون دول ربنا عدلهم إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمحافظة على الصلاة سلامة من النفاق، مش ربنا بيقول إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالة. دي صفة من صفات الإيه؟ المنافقين. إنما النشيط اللي بيحافظ على الصلاة، اللي بيسرع على الصلاة، ما فيش فيه صفة من صفات الإيه؟ المنافقين. إذا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة إيه؟ من النار. وبراءة من النار، حافظ على الصلاة تنجو من النار، حافظ على الصلاة تدخل الجنة. 4 من فضائل الصلاة أن الصلاة من أبرز صفات المتقين والمؤمنين. ده عنوان، لما تلاقي واحد بيحافظ على الصلاة اعرف أنه هو مؤمن، واعرف أنه هو من المتقين، من المتقين الذين أعد الله عز وجل لهم الجنة، إن المتقين في جنات وعيون، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، إن المتقين في مقام كريم في جنات وعيون. عايز تبقى من المتقين، عايز تبقى من المتقين اللي ربنا أعد لهم هذه الكرامة، حافظ على الصلاة، لأن من صفات المتقين أنهم يحافظون على الصلاة. قال الله في أول المصحف في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفاتهم ايه يا رب؟ شوف اول ما بدأ ربنا يشرح صفات المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة. يبقى من صفات المتقين انهم يحافظون على الصلاة. ومن صفات المؤمنين اللي ربنا قال: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، انهم يحافظون على الصلاة. الآية رقم 3 في سورة الانفال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دي شهادة ربنا لهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ايه؟ كريم. يبقى عايز تقابل ربنا مؤمن، عايز تقابل ربنا متقي حافظ على الصلاة. بل عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره أن يلقى الله غدا مسلما، عايز أقابل ربنا مسلم، فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أول ما تسمع تحافظ عليه، فإنهن من سنن الهدى، ولقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم الصلاة كما يترك هذا المتخلف، المتخلف مين؟ اللي هو بيتخلف عن الجماعة وبيصلي في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. بيقول ابن مسعود بقى: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. اللي قاعد في بيته ويقوم ينكر 4 كده نكر الغراب، ما رضوش يصلي في الجامع. وما رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني الراجل بيبقى بيموت في البيت تعبان مش قادر يروح، يروح اتنين من اصحابه يجيبوه يسند عليهم كده اهو، ولقد رايتنا ويؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقف في الصف مع المسلمين. صلاة الجماعة، السعي الى المسجد يا اخوة، لا تتخلف عن صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر، ما صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. والنبي قال لقد هممت أن أحرق على أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم وأمر أحدا من الرجال يصلي بالناس. المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد، قال النبي كما عند مسلم من حديث أبي هريرة، من تطهر في بيته، اتوضت في البيت ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، يعني اتوضى في بيته وراح يصلي أي فرض من الفرائض الخمس في أي مسجد من مساجد ربنا، إلا كانت خطواته خطوة ترفعه درجة وخطوة تحط عنه خطيئة. يعني لما تتوضى في بيتك وتيجي مسجد الرحمة تصلي، لو عدت الخطوات من بيتك لمسجد الرحمة مثلا طلعوا 50 خطوة، يبقى 25 خطوة بترفعك درجة في الجنة، و 25 خطوة ربنا بينزل عنك 25 ذنب، فضل عظيم. فلا تتخلف عن صلاة الجماعة، لا تتخلف أن تقوم في الصف مع المسلمين. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فالصلاة من صفات المؤمنين، من صفات المتقين، وسلامة من النفاق، وخاصة صلاة الفجر. لوقفة قريبة إن شاء الله مع صلاة الفجر، هعمل محاضرة كاملة عن صلاة الفجر، بس يكفيك أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ويقول كما في الصحيحين لو يعلم ما فيهما الناس من خير لأتوهما ولو حبوة. لو تعرف فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء لا هتيجي من بيتك تحبي، هتقول لي بقى تعبان مصدع بموت تيجي تحبي. لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من خير لأتوهما ولو حبوا. حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله من صلى العشاء في جماعة كتب له أجر نصف قيام الليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كتب له أجر قيام الليلة كلها. انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ انت صليت العشاء الوقت في جماعة وقمت جاي مصلي كمان الفجر في جماعة، يقوم ربنا يؤمر الملكين اللي عندك يكتبوا لك ان انت قمت الليلة كلها من العشاء للفجر. ولذلك يغفل كثير من الناس عن فضل صلاة الفجر وعن فضل صلاة العشاء. فحافظوا على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر التي يضيعها كثير من الناس. سنقف وقفة مع صلاة الفجر ان قدر الله البقاء واللقاء. اذن رابعا من فضائل الصلاة أنها من أبرز صفات المؤمنين والمتقين. خمسة من فضائل الصلاة أنها تحقن دماء الناس. نعم، الإنسان إذا دخل في الإسلام وحافظ على الصلاة أصبح من حقوقه علينا أن يكون معصوم الدم والمال. ربنا يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ايه مرصد. اسمع شوف ربنا بيقول ايه، فان تابوا واقاموا الصلاه فايه فاخوانكم في الدين، واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. حديث في الصحيحين من حديث ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فان فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. يبقى الذي يحافظ على الصلاه معصوم الدم ومعصوم المال. سته من فضائل الصلاه انها نور، نور لك في الدنيا. اي والله اللي بيحافظ على الصلاه دي تلاقي ربنا منور بصيرته، تلاقيه كده ربنا موفقه لما يجي ياخد قرار، عايز يشتري ارض، عايز يتزوج، عايز يدخل ابنه مدرسه ولا ازهر، عايز يعلم ابنه، عايز اي ياخد قرارات في حياته، تلاقي ربنا بيوفقه بفضل الصلاه. هتلاقي ربنا لانه بيحافظ على الصلاه في صله بين الصلاه، صله بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي قال ايه كما عند مسلم من حديث ابي مالك الاشعري، والصلاه نور، والصلاه ايه نور، نور، وتكون نورا له في قبره، ونورا له يوم القيامة وعلى الصراط، عند أحمد في المسند، وحسنه الألباني من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها، اللي حافظ على الصلوات الخمس، كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. يبقى اللي حافظ على الصلاة ربنا ينور له البصيرة في الدنيا، وربنا ينور له قبره. فالصلاة نور، نور في الجوارح، نور في قلبك، نور في عقلك، نور في جسدك، نور في وجهك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور. حافظوا على الصلاة في بيوت الله، كونوا مؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حافظوا على الصلاة يا عباد الله. سبعة من فضائل الصلاة أنها سبب لظل عرش الرحمن يوم القيامة، سبب لظل عرش الرحمن. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خد بالك، الناس هتحشر يوم القيامة حفاة عراة على أرض بيضاء ملساء لا فيها شجر ولا حجر. الناس كده يخرجهم لا في جبل ولا في شجرة ولا في عمارة تستظل، لا، أرض بيضة كده ككرصة النقية كما عند مسلم، كرصة النقية شكل الدقيق، بيضة زي الدقيق، ليست سوداء متسخة بذنوب العباد. يقف الناس على هذه الأرض حفاة عراة في زحام شديد، لم يفتح الله عز وجل الحساب بعد. اسمع إيه اللي بيحصل. الله عز وجل يأمر الشمس أن تدنو، تدنو أن تقرب على رؤوس الخلائق قدر ميل، ميل يعني إيه؟ شبر. خد بالك، احنا بيننا وبين الشمس الآن العلماء بيقولوا 96 مليون كيلو متر، ومع ذلك بيقولوا الشمس، شوف مع ان بيننا وبينها المسافة العظيمة دي، بيقولوا لو الشمس قربت سنة تولع فينا من حرارتها، ولو بعدت سنة نتجمد، لأن الجو هيتقلب لتليك لتلك هنتجمد. شفت عظمة ربنا، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. شوف ربنا عظمة الله، لما بيجي الحر بنبقى مش طايقين نفسنا، اللي عايز يغتسل واللي عايز مروحة ومكيف، ونعمل مشكلة في المسجد، شغل مروحة يا جدع، ايه في المروحة يا جدع، سبحان الله. ده بيحصل، ده بيحصل. ليه؟ مش طايق نفسي من الحر. طب هتعمل ايه يوم القيامة؟ هتشكل في مين عشان تشغل مروحة يوم القيامة؟ هتشكل الملائكة ولا تشكل مين؟ هتشكل مين؟ ده انت هتبقى واقف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الشمس على راسك شبر. في الأثر قال رسول الله: يبلغ العرق بالناس مبلغه، منهم من يبلغ بالعرق إلى ركبتيه، واقف عرقه كأنه واقف إلى ركبتيه، واقف في بحر إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ بالعرق إلى وسطه، ومنهم من يبلغ له العرق إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجمى، كل على قدر عمله. إيه اللي يحصل بقى؟ تنظر تجد أناسا في ظل عرش الرحمن، اللهم اجعلنا منهم. ركزوا معايا. يبقى انت واقف بتتفرج على الناس كده اهو، وقاعد ملبوخ، وفجأة تلاقي ناس في ظل عرش الرحمن، في ظل عرش ربنا. من دول؟ قال رسول الله، يا رب اجعلنا منهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحد، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة ربه. اثنين، ثلاثة، رجل قلبه معلق بالمساجد. ده بتاعنا احنا بقى، هرجع له تاني نكمل الحديث. ورجل تصدق بصدق ما علمت شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال للزنا قال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق، قلناها دي. ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى من الذين يستظلون في عرش الرحمن يوم القيامة من؟ ها؟ من يا جماعة؟ رجل قلبه ايه؟ معلق بالمساجد. انت عارف العلماء قالوا في شرح الحديث ايه؟ لان واحد يقول لي يعني نيجي نقعد بقى طول اليوم في المسجد يا عم الشيخ ومنسيب مصالحنا؟ لا، العلماء قالوا قلبه معلق بالمساجد اي يحرص على الصلوات الخمس في بيوت الله بس، بس ملازم لصلاة الجماعة، ما بيسيبش صلاة الجماعة. يبقى اذا كنت ممن يتعلق قلبه بالمساجد أبشر بظل عرش الرحمن يوم القيامة. أبشر بظل عرش الرحمن. أنت مش متعلق بالجامع ليه؟ بعيد عن الجامع ليه؟ درس هوت ما بتقعدش في المسجد ليه؟ اتعلق بالمسجد. حاول تكون من السبعة دول يوم القيامة ممن يستظلون في عرش الرحمن يوم القيامة. سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، وهو يموت قال: والله ما تركت صلاة الجماعة منذ 40 سنة، وما كنت أنظر إلى قفا أحد من الناس إلا وأنظر إلى قفا الإمام. فروايتنا قال: ما أذن المؤذن للصلاة منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. يعني أنا في الجامع قبل ما المؤذن يؤذن، قعدت 20 سنة أكون في الجامع قبل ما المؤذن بيذهب للصلاة بدري، وبيقول بصلي في الصف الأولاني واللي قدامي بالظبط الإمام، ببص في قفا الإمام. دليل على إنه كان بيحافظ على صلاة الجماعة في وقتها. 40 سنة، 40 سنة يحافظ على صلاة الجماعة. الأعمش وهو يموت أولاده من حوله يبكون، قال: لا تبكوا، لا تبكوا علي، والله ما تركت الصلاة في جماعة منذ 60 سنة، ما تخافوش علي، أنا بقالي 60 سنة بصلي الصلاة في جماعة، ما تخافوش علي. هم دول اللي ما فيش عليهم خوف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، إذا حافظت على الصلاة لا تخاف. الصلاة لك نور، الصلاة لك نجاة، الصلاة لك برهان. حافظ على الصلوات الخمس في جماعة أيها المسلم، وأنت يا تارك الصلاة حافظ على الصلاة. ثامنا، وبها أختم حتى لا أطيل، من فضائل الصلاة، من فضائل المحافظة على الصلاة أنها سبب لحسن الخاتمة. أذن ولا لسه؟ لسه قد إيه؟ لسه دقيقتين؟ دقيقتين. صلى على الحبيب. أنها سبب لحسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. يقول السلف: والخواتيم ميراث السوابق. لو واحد عايش على الصلاة هيموت وهو بيصلي، هيموت هو إيه؟ بيصلي. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرم، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. كم سمعنا عن أناس ماتوا وهم يصلون، هذا مات هو ساجد، وهذا مات هو راكع، وهذا مات هو قائم، وهذا مات في المسجد. سبحان الله، إنها حسن خاتمة، إنها حسن خاتمة. قال أحد السلف: من أراد أن يعرف قدر الدين في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة. للأسف طاش قدر الصلاة الآن، خف ميزانها. إذن الصلاة سبب لحسن الخاتمة. من حافظ على الصلوات الخمس، وحافظ على صلوات النوافل، وحافظ على الخشوع، وحافظ على القرب من الله عز وجل بهذا العمل العظيم ألا هو الصلاة، قد يختم الله عز وجل له بالصلاة كما حدث. عامر ابن عبد الله ابن الزبير، ما قصته؟ نتناول قصة عامر بعد أذان العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. وهنيئا لمن مات هو ساجد، وهنيئا لمن مات هو راكع، وهنيئا لمن مات هو قارئ للقرآن، وهنيئا لمن مات هو حاج. عامر ابن عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير صحابي جليل، وأبوه صحابي الزبير بن العوام الذي تزوج أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولده عبد الله ابن عبد الله اسمه عامر. عامر هذا نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله، حتى أنه كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة، يحرص عليها حرصا شديدا. ويحرص على صلاة الفجر في جماعة، كان يصلي الفجر في جماعة، اسمع، ويجلس في المصلى في المسجد اللي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس، فيقوم ويصلي ركعتين، ثم يذهب بعد ذلك إلى زيارة المقابر ويعود، فيمر على الناس فيقول له الناس: يا عامر، ألا تجلس معنا؟ ما تيجي تقعد معنا؟ قال: لا، أجلس مع أناس لا يغتابون الناس، يعني أنا بروح أزور المقابر وأقعد مع الأموات لأنهم لا ينشغلون بالغيبة والنميمة، أجلس مع أناس لا يغتابون الناس. عامر نشأ في عبادة الله، عامر كان له كتاب وكان دائما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، كان يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، كان دائما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. لما كبر عامر ومرض مرض الوفاة وهو يعالج المرض، سمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال لأولاده: احملوني إلى صلاة المغرب. فقالوا له: إنك عليل، إنك مريض ولك عذر، صلي في بيتك، صلي على فراشك. قال: لا، أسمع حي على الصلاة، اسمع يا تارك الصلاة، أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا ألبي نداء الله، احملوني. فحمله أولاده إلى الصلاة، فنزل إلى المسجد ودخل في صلاة المغرب مع الإمام، فكبر الإمام: الله أكبر، ثم صلى بالناس، فلما كانت السجدة سجد عامر ومات وهو ساجد بين يدي الله. إنها الميتة الحسنة التي سأل ربه إياها، كان يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. عاش يصلي، عاش على طاعة الله، فمات على طاعة الله، هنيئا له، هنيئا له، وسيفرح يوم اللقاء حينما يبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله رب العالمين. حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة حتى يختم لك به، حافظ على الصلاة ولا تترك الصلاة ولا تفرط في شأن الصلاة، حافظ على الصلاة ولا تؤجل الصلاة، حافظ على الصلاة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، حافظ على الصلاة ولا تترك فردا وتصلي فردا، حافظ على الصلاة ولا تصلي في رمضان وتترك الصلاة بعد رمضان، حافظ على الصلاة ولا تصلي الجمعة وتترك الصلاة في غير يوم الجمعة، حافظ على الصلاة أيها المسلم. فإن الصلاة كما ذكرت في بداية الحديث عنها، من تركها يكفر، كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وجل في علاه أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، وتقبل منا صلاتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا. اللهم رب أولادنا وانصر إسلامنا يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا الآن من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. يا رب لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك قرب المكروبين، ارفع الهم عن المهمومين، اكشف الغم عن المغمومين، فك أسر المأسورين، سد الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الميتة الحسنة يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.